لما لقوا ان في تعارض يعملوا يبقى ايه؟ يتطبعوا على الدين؟ لا، ضبطوا الدين على طبعهم. ازاي بقى؟ بدوا يحرفوا. من ضمن التحريفات بدوا يلعبوا في مفهوم القدوات. يعني يلعبوا على مفهوم القدوات، مع القدوة ده جاي يمثل النص، يعني مثلا واذكر في الكتاب مريم، لان مفيش فكرة سهل تطبقها على الارض بدون نموذج. لا يوجد فكرة تستطيع ان تطبقها على الارض بلا نموذج، ولذلك هنا جات سر القدوة. اما والدتك او مثلا نقول للوالدة والوالد خليكوا قدوة، يعني ايه خليكوا قدوة؟ لانك انت بتقول كلام، ادي فكرة، الفكرة دي بيسمعها الاولاد، عاوزين لها نموذج، فان لم يجدوا النموذج بهتت الفكرة، خلاص الفكرة دي تتبخر. فانت تيجي تقول له ايه؟ مش عاوزين صوت عالي في البيت وانت معلي صوتك. فهو شايف ان فكرة جميلة بس مش لاقي لها نموذج، فايه اللي يحصل؟ تتبخر الفكرة دي. لذلك حتى الوحي، يعني هو مش كان ممكن ربنا ينزل القرآن مثلا على مكتوب على الكعبة والناس يصحوا كده ودي تبقى من الإعجاز؟ صح، مش كان ممكن؟ مش ممكن كده في حد يتكلم معاهم زي الملائكة كده من السماء ويقول لهم احنا هننزل كتاب على الكعبة كل يوم جمعة تاخدوا الصور اللي عليها وتعملوا بيها؟ مش كان ممكن ولا كان صعب؟ كان ممكن، صح. طيب ليه، لماذا أرسل الله الأنبياء؟ فكرة النموذج، انك تشوف نموذج بشري قدامك بيطبقه. لان لو كان بأرسل ليك ملك كنت ممكن تقول له ايه؟ انت بتقول لي قوم صلي، ما انت مش حاسس باللي جوايا، ما انت اصلا مش عندك فكرة الايه، الشهوات والاكل والشرب، ما هي انت مش زينا. ما انت لو كنت زينا ونمت كنت هتعرف يعني ايه انك تصحى في الوقت ده تصلي، دي ما فيش حد في العالم يقدر يعملها من البشر. ايه يا جماعة اللي انتوا تعملوه فينا دي؟ وبعدين ايه اتصدق باطلع 2.5%؟ انت بكده انت بتقطع من جلدي، ما انت ما عندكش جلد يتقطع منه، وهكذا. فهنا تيجي فكرة النموذج. ولذلك يا جماعة ابرك شيء واهم حاجة في الدعوة الى الله انك ما تتكلمش اكتر ما توجد نماذج. في اولاد كتير جدا مثلا في مدينتي في الاسكندرية، مش عارف في القاهرة، فين فين فين، عاوزين يثبتوا لك ان الاستقامة مستحيلة في هذه البيئة. مهما تتكلم معاهم مش هتجيب نتيجة. طب الحل ايجاد النموذج. ولذلك دايما النماذج بتحرج هؤلاء، بعضهم بيبدأ يقتدي والبعض يبدأ يقاوم النماذج. ليه؟ لان النماذج بتفضح الهوى وبتفضح فكرتي ان مستحيل الاستقامة تكون موجودة. وعلى فكرة احد الاسباب الخفية، ربنا يجعل الجملة دي طيبة على قلوب الكتير، احد الاسباب الخفية لمقاومة استقامة ولادهم هي النقطة دي، هي بتقاوم بنتها احيانا في استقامتها او في نقابها او الكلام ده، لانها بتفكرها بحاجة ان الفكرة سهلة التطبيق وهي سهلة، وهي قبل كده والدتها رفضت الفكرة دي وقالت استحالة ان انا اعملها ومستحيل تتم. فعما بنتي تيجي تعمل كده فبتقوم وحش الايه، وحش انا كنت موتته قبل كده في قلبي. ابني عما ياخد طريق الاستقامة بيذكرني بشيء مر علي وانا شاب وانا رفضته وقلت مستحيل نقدر نمشي في الطريق ده، فيبدأ ده يكون احد المؤشرات، احد الدوافع الخفية لمقاومة استقامة الاولاد. بس هو مش هيقول كده وهيظل يجيب لها اسباب تانية، لان ده سبب عفن جدا ان يقوله، لانه سبب الفضيحة قدام. فهو انا احيانا النماذج الاستقامة بتفضحني، ودي برضو احد مقاومة المجتمع لاهل الاستقامة.